فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الله، كلمة بغير الحق يدل على أن هناك بغي بحق. أم قال لك إيه؟ لأن البغي اعتداء على الصالح بإفساد. فساعة ما تشوف واحد جاي يعمل فساد في الصالح تقول بغى ولا لا؟ إنما تقول له طب وانت عملت كده ليه؟ يقول لك أصله عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. يبقى البغي في صورته الأولى لمن أدركه ولم يعرف سببه يسمى بغي. إنما إذا عرف سببه يبقى اسمه بغي بإيه؟ بغي بحق، بغي بحق. النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة ما عمل إيه؟ استولى على أرض بني قريظة ولا ما استولاش؟ الله، أحرق زروعهم ولا ما قطع الشجر ولا ما قطعوش؟ هدم الدور ولا ما هدموش؟ دي تعدى على الصالح فأفسده. إنما تعدى على الصالح فأفسده ليه؟ لأنه رد على عدوان أقصى من ذلك. يبقى فيه بغي بحق وبغي بإيه؟ ولذلك يسمي الله جزاء السيئة سيئة، ولا جزاء سيئة سيئة، من اعتدى عليكم فاعتدوا، يسميه اعتداء. ما هوش اعتداء، ده رد إيه؟ ده رد الاعتداء. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. قضية يطلقها الحق سبحانه وتعالى بعدما تقدم، يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. يعني بيقول له أيها الباغي، يا من تريد أن تأخذ حق غيرك، يعلم أن أخذ هذا الحق قصارى ما يعطيك من متاع في هذه الدنيا، وبعد ذلك ايه اللي يحصل لك؟ تجازى به جزاء ابدي. يبقى لو قارنت زمن المتعة بزمن العقاب عليها لوجدت الدنيا مسألة ايه؟ هينة. ليه؟ اما لك لان الدنيا دي ما تاخدش عمرها على ان عمر الدنيا 20 قرن ولا لا، خد عمر الدنيا على عمرك انت فيه. ولذلك ما هي الدنيا؟ ما تقولش الدنيا دي اللي سنها كذا سنة، إنما دنيا كل واحد مقدار عمره فيها. أمقدار عمرك فيها محدد؟ تبقى مسألة إيه؟ يصح أنها تنتهي دلوقتي. يبقى مدام متاع الحياة الدنيا يبقى يصح أن يكون لحظة ولا لأ، وبعد ذلك يشقى بها طويل ولا لأ؟ بقول لهم اربعوا على أنفسكم وافهموا أنكم تظلمون أولا أنفسكم، والظلم ده على نفسكم أنتم. ليه؟ لأن الظلم ده مقتضى ما يعطيكم من المتعة والنعمة هذه الحياة الايه؟ الدنيا. والحياة الدنيا لا تعتبرها بطول الدنيا مع الناس جميعا، ولكن اعتبر الحياة بالنسبة لك أنت وبالنسبة لك أنت. أتعرف كم عمرك فيها؟ يبقى إذن عمرها ايه؟ ولذلك يقول في آيات أخرى بل متاع الدنيا إيه؟ بل متاع الدنيا قليل. إنما بغيكم على أنفسكم. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى حين يكيد للظالمين لا يموت الظالم حتى يرى مظلومه في خير مما أخذ منه. مش ممكن. ولذلك إحنا بنقول دايما لو علم الظالم ما ادخره الله للمظلوم من القي لضن عليه بالظلم، يبخل يقول ده ابن كلب ما يستاهلش اظلمه، ده ما يستحقش. انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا. طب ومتاع الحياه الدنيا وبعدين ثم الينا مرجعكم. الحته اللي ما تقدروش تظلموا فيها حد، وانتم مش هتنظلموا انما انتم اللي ظلمتوا ايه؟ انفسكم. ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ننبئكم علشان تبقى العقوبه لكذا، دي عشان كذا ودي عشان كذا ودي عشان كذا، عشان التقريع. انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه، ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. الماء الذي ينزل من السماء هو لا يكون ماء يصلح للري والسقي إلا إذا جلنا من مين؟ من السماء. ليه؟ أم قال لك لأن المية اللي موجودة في الوجود دي المخازن الماء ما تصلحش للعملية دي، لأن مخازن الماء دايما ملحة، ملحة علشان إيه؟ عشان صيانتها من العطن والفساد، وبعدين زي ما قلنا تتأطر، تتأطر اللي احنا بنقول عليها التبخير والإيه؟ والتكسيف، وبعدين تنزل مية إيه؟ مية عذبة. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. كلمة اختلط، الاختلاط اجتماع شيئين أو أشياء، بس فيه اختلاط اجتماع أشياء على هيئة الانفصال بحيث يمكن أن تعزل هذا عن هذا. إذا جبت فول على ترمس مثلا وقلبتهم على بعض يقالوا إيه؟ خلطتهم. إنما خلطتهم على هيئة الشيوع والإذابة ولا على هيئة الاستقلال بحيث تستطيع أنك انت تفرز ده عن ده، إذا اسمه إيه؟ الخلط. فيه تاني برضو جمع أشياء بس على سبيل المزج. جبت مثلا كلمونة كده وعصرتها على كوباية مية بسكر وأشعته، يبقى خلطت مية وسكر وليمون، إنما على هيئة الانفصال ومعنى إيه؟ أن كل جزيء من المخلوط يذوب في الجزيء الآخر، إنما ديك حاجة مستقلة وحاجة إيه؟ فولة وترمساية، فولة وحمصاية، فولة وعدساية، بحيث تستطيع أنك أنت إيه؟ أنك أنت تفرزها. طيب، أنزل من السماء ماء فاختلط به نبات الأرض. اختلط به نبات الأرض، ساعة ما تقول اختلط كذا بكذا يوم يفهم أن الماء والنبات اختلطوا مع بعض. الماء والنبات ده النبات من المية، النبات من مين؟ من المية. قال لك انت بتفرقش بين باء الخلط وباء السببية، فاختلط بسببه نبات الأرض. طب اختلط يعني ايه اختلط النبات؟ ما قال لك لما الماء تنزل، شوف الحتة اللي بتنطر كتير دي، تقوم انت ما تلاقيش ولا شبر ارض باين، كيف تلاقي كلها ايه؟ كلها زروع، والزروع مختلطة بايه؟ متشابكة ببعضها. وكل ما كانت الزروع تتشابك مع بعضها دليل على ايه؟ على ان الري موجود والخصوبة موجودة. يبقى اذا في تفاعلين اتنين، تفاعل مية وتفاعل ايه؟ وتفاعل تربة، خصوبة الايه؟ التربة. لما تكون التربة مش خصبة والمية نازلة، تقوم تلتفت تلاقي نبتة هنا ونبتة ونبتة هنا ونبتة هنا، لأن الخصوبة سطحية، يدوب على ما تيجي نبتة تقوى كده تاكل شوية الخصوبة اللي هنا، التانية ما ايه؟ ما تلاقيش، تموت. ولذلك احنا في الفلاحين لما يقولك الدورة عود هنا وعود هنا، الايه؟ الدورة مفلس، يعني ايه؟ عود بعيد وعود بعيد. لكن لما تكون في خصوبة رأسية يبقى كل نبته تجد خصوبتها في ايه؟ في اللي تحتها. ما دام كل نبته تجد خصوبتها في اللي تحتها، يبقى هنا نبته وهنا نبته وهنا نبته وهنا نبته، يبقى تبقى ايه؟ تبقى مختلطه ومتشابكه زي الاجمه مع ايه؟ مع بعضها. هنا بقى اذا قدرت ان الباء هنا السبب، يختلط به اي بسببه نبات الارض، يبقى ذكر ان الميه هي اللي جابت الايه؟ النبات، والارض ملهاش دخل عين خصوبه الارض. طب ده الميه جايه عشان تذيب العناصر اللي موجوده في الارض، عشان تدي مين؟ تدي الزرع. قال لك اسمع، ده دي من اعجازات البيان القراني. ليه؟ لان العنصر الاساسي في الانبات مش هي خصوبه الارض، العنصر الاساسي في النبات الميه والهواء اللي بيسير. ولذلك دلوقتي لما تروح ان شاء الله كرفولنية ولا تروح في حته، تلاقيهم عاملين خيوط خيوط كده وزارعين على الخيوط، بس يقطروا شويه ميه على الحاجه والحاجه ليه؟ لانهم وجدوا ان اي نبات ياخذ من الارض 5% من وزنه، وياخذ من الهواء 95%. يبقى اذا ما المطر اللي نزل من قلب الهواء هو اللي بيدي ايه؟ هو اللي بيدي النبات. والى لقاء اخر ان شاء الله.